فما هي القاعدة التي أخذناها في المضاف؟ الأول، البيت الأول، أن المضاف إليه، أن المضاف إليه يحذف ويقوم المضاف مقامه. أحسنت. ويقوم المقام مضافه أو مقامه، فيرفع برفعه وينصب بنصبه ويجر بجره. فإن كان منصوبا نصب هذا الذي قام مقامه، وإن كان مجرورا جر، وإن كان مرفوعا رفع. وذكرنا الأمثل على ذلك. وهناك وجه آخر للمضاف إليه بعد حذف المضاف، نعم أحسنت، أن العرب تبقي جر المضاف إليه على ما هو عليه. فإذن إذا حذف المضاف فالمضاف إليه فيه وجهان. الوجه الأول أنه يأخذ حكم المضاف المحذوف، فيرفع كما يرفع وينصب كما ينصب ويجر كما يجر كما كان مجرورا. وأمثلة ذلك، ما هي الأمثلة التي تدل على ذلك؟ لا، الذي أخذناه، لا ما أريد الثاني، لأن نريد الأول، نريد نقرر الأول. عندنا الآن إذا حذف المضاف وجهان في المضاف إليه. الوجه الأول هو المشهور وهو الغالب، أن المضاف إليه يقوم مقام المضاف ويعرب بإعراب إيش؟ المضاف المحذوف. ما هو أمثل ذلك؟ نعم، وأشربوا في قلوبهم العجلة. الأصل هو أشربوا في قلوبهم حب العجل، فحذف المضاف وقيم المضاف إليه فنصب بإيش؟ بنصبه الذي كان قبل الحذف. أحسنت. هذا إذا حذف المضاف يبقى المضاف إليه الوجه الثاني. إذا حذف المضاف يبقى المضاف إليه على ما هو عليه من الجر كأن لم يكن هناك حذف. مثال ذلك، نعم أحسنت، أكل امرئ تحسبين امرأ ونار توقدوا بالليل نارا. وهكذا أيضا لم أرى مثل الخير يتركه الفتى ولا الشر يأتيه امرؤ وهو طائع. وهكذا مثال عن العرب مشهور، ما كل، نعم، ما كل سوداء تمرة ولا بيضاء شحمة. ما كل سوداء تمرة ولا بيضاء، الشاهد ولا بيضاء، ولا كل بيضاء شحمة. فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، لكن بقي على ما هو إيش؟ عليه من الجر كأن لم يكن هناك حذف. هذا له شرط، ما هو؟ نعم أحسنت، أن يكون ما حذف المحذوف مماثلا لما عليه إيش؟ قد عطف. نعم أحسنت، هذا هو الشرط وهو مهم جدا، أن يكون المحذوف ما حذف مماثلا لما عليه قد عطف، كما في المثال ولم أرى مثل الخير يترك الفتى ولا الشر، أي ولا مثل الشر. فما حذف هنا وهو مثل مماثل لما عطف عليه وهو مثل الأول، ولم أرى مثل الخير يتركه الفتى، قال ولا الشر أي ولا مثل الشر. فالذي هو معطوف عطف على مماثل له سابق، فإذا كان عطف على مماثل له سابق جاز حذفه، جاز حذفه، وإن لم يكن فلا. هذا هو الأصل. قال رحمه الله، قال ويحذف الثاني فيبقى الأول، كحاله إذا به يتصل بشرط عطف وإضافة إلى، مثل الذي له أضفت الأول. هذه مسألة أخرى، تقدم معنى حذف الأول، حذف المضاف. الآن يتكلم على حذف الثاني وهو المضاف إليه. فمعنى هذا أو معنى ذين البيتين أن الثاني الذي هو المضاف إليه يحذف، ويبقى الأول وهو المضاف على حاله التي كان عليها مع اتصاله بالمضاف إليه، مع اتصاله بالمضاف إليه، فإنه قبل حذفه لا ينون، لا ينون. فيبقى بعد حذف المضاف منه مضاف إليه منه، يبقى على حاله الذي كان عليه، الذي كان عليه قبل إيش؟ قبل الحذف، فلا يحذف منه شيء، بس لا ينون، يبقى على عدم تنوينه. فهذا معنى ويحذف الثاني فيبقى الأول. الثاني أي المضاف إليه يحذف. الآن الكلام فيما تقدم على حذف المضاف إليه، على حذف المضاف، الكلام فيما تقدم على حذف المضاف فيه وجهان. هذه المسألة يتكلم فيها على حذف الثاني وهو المضاف إليه، فيبقى المضاف الأول، هذا يبقى المضاف الذي هو الأول على ما هو عليه، فلا ينون، لا ينون، وتحذف منه أيضا نونه إن كان مثنى أو إيش جمعا مذكرا سالما، ويحذف تنوينه، لا يبقى على ما هو عليه يحذف تنوينه، وتحذف نونه إن كان مثنى أو جمعا على حده، أي جمع ذكر سالم. فتقول مثلا أخذت كتاب وقلم زيد، أخذت كتاب وقلم زيد، فحذف الثاني من كتاب، والأصل أخذت كتاب زيد وقلم زيد، أليس كذلك؟ أخذت كتاب زيد وقلم زيد، فحذفت الثاني ويحذف الثاني ويبقى الأول على ما هو عليه، لا تنونه، كأن هناك مضاف إليه موجود وهو الثاني هذا، كأنه موجود. فتقول أخذت كتاب وقلم زيد، فحذفت الثاني وهو المضاف إليه وأبقيت الأول على ما هو عليه. يقول كحاله إذا به يتصل، أي كحاله كأنه متصل به، كأنه محذف، أي كحاله مع الثاني الذي حذف الآن كأنه لم يحذف. إذا وجد كيف سيكون الحال؟ أخذت كتاب زيد وقلم زيد غير منون، فتبقي على حاله إذا اتصل به، تبقيه على حاله إذا اتصل به وتلفظ به، أي أنه لا تنونه، تبقي على ما هو عليه إن كان منونه، وإن كان هناك نون أيضا إيش لا تأتي بها، تكون كما هو عليه، فتقول أكرمت مسلمي وعلماء بلدنا، أكرمت مسلمي وعلماء بلدنا، والأصل أكرمت مسلمي بلدنا وعلماء بلدنا، فحذفت الثاني الذي هو المضاف إليه وأبقيت الأول على ما هو عليه كأنه اتصل به المضاف إليه وهو موجود كأنه لم يحذف، فتبقي على ما هو عليه، إن كان غير منون فيبقى على ما هو عليه بعد حذف المضاف إليه وهو الثاني، وإن كان ما فيه نون أيضا تبقي على ما هو عليه كأن المضاف إليه موجودا. هذا بشرط ذكره هنا رحمه الله تعالى، بشرط عطف وإضافة إلى مثل الذي له أضفت الأول، فهذا مشروط بهذا الشرط أن يعطف على المضاف اسم مضاف إلى مثل المضاف إليه الأول، هذا قيد مهم، أن يعطف أي المضاف، أن يعطف على المضاف الذي حذف منه الثاني، أن يعطف على المضاف الذي حذف منه الثاني اسم مضاف إلى مثل إيش ما أضيف إليه الأول الذي حذف منه، هذا قيد مهم في الحذف، أن يعطف على المضاف أي الذي حذف منه الثاني اسم، أن يعطف على المضاف اسم، إيش هذا الاسم شرطه؟ أضيف إلى مثل الذي إيش أضيف إليه الأول وحذف منه، أضيف إلى مثل الذي أضيف إليه الأول وحذف منه، أخذت قلم وكتاب زيد، أخذت قلم وكتاب زيد، فما هو الآن المحذوف منه الأول؟ ليس كذلك، حذف الثاني وهو المضاف إليه وعطف عليه اسم، وهو أخذت قلم وكتاب عطف عليه اسم، هذا الاسم مضاف إلى مثل ما أضيف إليه الأول، فإن أصل الكلام إيش؟ أخذت كتاب زيد وقلم زيد، هذا قيد مهم، أن يعطف عليه اسم مضاف إلى مثل ما أضيف إليه المعطوف إيش عليه ثم حذف بعد ذلك. قطع الله يدا ورجل زيد، قطع الله يدا ورجل زيد، إيش الأصل؟ قطع الله يدا زيد ورجل إيش ورجل زيد، توفر الشرط ولم يتوفر؟ توفر الشرط، فحذفنا من الثاني لتوفر الشرط. ما هو الشرط؟ أن يعطف على المضاف الذي حذف منه اسم مضاف إلى مثل ما أضيف إليه الأول ثم حذف منه بعد ذلك، فتقول قطع الله يدا ورجل زيدا، وتبقي هذا الأول الذي حذف منه الثاني على ما هو عليه كأن لم يكن هناك حذف، لا تنونه ولا تأتي بنون إن كان معه نون، فتقول مثل هذا المثال نمثل به، مثلا قطع الله يدي ورجلي زيد، قطع في المثنى، قطع الله يدي ورجلي زيد، والأصل قطع الله يدي زيد ورجلي زيد، فماذا صنعت في الذي حذف منه المضاف إليه؟ أبقيت على ما هو عليك لم يكن هناك حذف، لأنه مضاف في التقدير، فلا يجوز الجمع بين الإضافة وبين التنوين، ولا بين الإضافة وبين إيش وبين النون، فتبقي على ما هو عليك كأن هناك المضاف إليه موجود ولم يحذف. هذا معنى هذا البيت وخلاصته ما سمعته، أنه يجوز حذف المضاف إليه، يجوز حذف المضاف إليه بشرط، وتبقي المضاف هذا الذي حذفت منه المضاف إليه على ما هو عليه، لا ينون ولا يؤتى بنونه، لكن بشرط أن يعطف عليه اسم، أن يعطف عليه اسم، أي على المضاف الأول هذا، أن يعطف عليه اسم مضاف إلى مثل ما أضيف إليه الأول الذي حذف منه مضاف. كما سمعت في هذا المثال، أخذت كتاب وقلم زيد، أخذت كتاب وقلم زيد، أصل الكلام أخذت كتاب زيد وقلم زيد، فحذفت من الأول وهو المضاف إليه الثاني هذا، وأبقيت على ما هو على ما هو عليه، فلم تقل أخذت قلما وكتاب زيد، أخذت قلما وكتاب زيد، لأن هناك مضاف مقدر، مضاف إليه مقدر، فأبقيت على ما هو عليه كأن المضاف موجود ولم يحذف، فقلت هذا الكلام. فهذا هو معنى هذا البيت، نقرأه للحفظ. قال رحمه الله: ويحذف الثاني، ما هو الثاني؟ المضاف إليه، أحسنت. فيبقى الأول، ما هو الأول؟ المضاف. يبقى عليه شيء، على حاله، لا ينون ولا يؤتى بإيش؟ بنون، لأنه مضاف التقدير. كحاله إذا به يتصل، أي كحاله عند إيش؟ الاتصال به، كأنه موجود، ما هو محذوف، لكن بشرط، بشرط عطف وإضافة إلى مثل الذي له أضفت الأول، بهذا القيد أنك تعطف عليه اسم مضاف إلى اسم مماثل لإيش؟ لما حذف من الأول، مضاف إلى اسم مماثل لما حذف من الأول. نعم، مثله لفظا ومعنى، المثلية في اللفظ وفي المعنى، وليس المعنى فقط ما تكفي، في اللفظ وفي المعنى، مثله المثلية تشمل اللفظ وأيضا المعنى. فهذا هو حاصل ذين البيتين، والله أعلم، مع ما ذكرنا من الأمثلة الإضاحية.